السؤال السابع يقول صفحة 56: إذا استخدمت الكي من غير علمي كأن أكون في حالة إغماء أو صغيرا لا أدري، فهل أخرج من 70,000؟ أريد تفصيلا وفقكم الله. والله تعالى أعلم، يظهر أن هذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة وثبت أنه اكتوى وأذن بالكي، لكن إذا يعني تركه المؤمن وهو يعني يحتاج إليه توكرا على الله عز وجل وتفويضا للأمور إليه، فهذا الوارد. لكن لو فعله ثم يعني حسن من حاله وقوى توكله على الله وقوى قلبه، فالله عز وجل رحيم بعباده، ومن ارتقى في مقامات الإيمان فإن الله عز وجل من كرمه وفضله أنه يأخذ من عبده أفضل حالاته ويجازيه عليها، وما وقع من الإنسان سابقا فإذا كان بغير اختيار فهذا واضح أنه لا يؤاخذ عليه. بل ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم أنه لا بأس أن يكتوي الإنسان إذا رأى في هذا مصلحة لما ثبت في السنة، ولكن نظرا لأن الكي أمر متوقع وأمر غير متحقق، وبالتالي فقد يتعلق القلب بمن يفعل الكي أو بالكي نفسه، فلهذا صار هؤلاء 70,000 يعني يتركون الكي توكلا على الله سبحانه وتعالى، وليس معناه ترك التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يتناقض، فإنه أذن بالكي وقال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالجمع بين هذا والله أعلم أنه من ترك الكي توكلا على الله عز وجل، ونظرا لأن الكي غير متحقق في غير محقق في إصابة المكان وكذلك في العلاج، فتركه لأجل ذلك فلا يعني فإنه يعني ينال هذا الفضل. أما من وقع وعمل الكي نظرا لما ورد في السنة النبوية فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. أسأل الله أن يقوي إيماننا ويزيدنا توفيقا وهدى وجميع إخواننا المسلمين.